والفرد القبطية وضياء بلاد مصرية بمحبة قلب مالية أهواك يا أرثوذكسية أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي يا أمي حبك أحياني آلامك بذرة إيماني قد بست أمر الأزمان وخلقت خروج الشجعان أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي ضربوك الأعداء طردوك سجنوك وأيضا قتلوك وطعام وحوش جعلوك ولكل عذاب دفعوك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي يا أمي كم كنت أمينة وبحب عريسك مفتونة أسراره عندك مجنونة وبقوته أنت مصونة أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي ما أحلى أمي المطرودة من أجل الفادي وعبيده يا سعده معطيك ودادة من ينهض بيعة أجداده أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي يا ليت فؤادي ينواك كي أحيا في ظل حماك وأطارد دوما أعداك وأجدد أيام سباك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي يا أمي أثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي ها عهد وفائي ووداد أن أخدم بيعة أجدادي أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألم حفظت بدماها الحق قوي.